قال رحمه الله: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. وتقدم معنا الروايات التي في اللهم ربنا لك الحمد، وأن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكر أهل العلم أربع صيغ: اللهم ربنا لك الحمد من غير واو مع ذكر اللهم، وهكذا اللهم ربنا ولك الحمد بذكر الواو مع أيضا ذكر اللهم، والصيغة الثالثة ربنا لك الحمد من غير اللهم ومن غير واو، والصيغة الرابعة ربنا ولك الحمد من غير اللهم وبزيادة الواو. أربع صيغ كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكلها إذن جائزة هذه الصيغ. واختار أحمد رحمه الله تعالى الواو ربنا ولك الحمد بالواو، هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. وذكر أنه جاء عن الزهري في ثلاثة أحاديث: حديث أنس بن مالك، وحديث أيضا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وحديث سالم عن أبيه، ثلاثة أحاديث في ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، فاختار ذلك رحمه الله. وخالفه غيره الثوري والكوفيون، واختاروا أن الأفضل إسقاطها، أن الأفضل إسقاط الواو، والأمر سهل، سواء قال الشخص ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وتقدم كلام النووي رحمه الله أن المختار لا ترجيح لأحدهم عن الآخر، أي لا الواو بالزيادة ولا بدونها، فالأمر في ذلك واسع. وهذا الباب فيه فضل اللهم ربنا لك الحمد، فلا شك أن هذه الكلمة عظيمة، فيها حمد لله سبحانه وتعالى، وفيها ثناء على الله جل وعلا، ولا يستحق الحمد إلا هو، فله الحمد المطلق جل وعلا. فإن أل هنا الاستغراق، اللهم ربنا لك الحمد جنسية استغراقية، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، ففي حصر الحمد لله جل وعلا أو في الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي، يتكرر معنا، قال أخبرنا مالك، نعم مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، وهكذا أيضا يتكرر هذا الإمام رحمه الله تعالى في الأسانيد، عن سمي، من هو سمي هذا ويتكرر أيضا، نعم مولى أبي بكر أحسنت، عن أبي صالح كذلك أيضا ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وتقدم ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الجمع بين التسميع والتحميد، وذكر أقوال أهل العلم، وأن الإمام يجتمع مع المأموم في التحميد في الجمع أو في ذكر التحميد، وأما التسميع فينفرد به الإمام، وهكذا أيضا يشاركه المنفرد، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومنهم من رأى أنه يجمع المأموم أيضا بين التسميع وبين التحميد، سمع الله لمن حمدك إمامه ربنا ولك الحمد، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا قال به طائفة من أهل العلم، منهم عطاء، ومنهم أبو بردة بن سيرين، وهكذا الشافعي وإسحاق، لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فقالوا أيضا الإمام يجمع بين المأموم يجمع بين التسميع وبين التحميد، والقول الأول هو الصواب، وهو الذي ذهب إليه جماعة من العلماء. ومنهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن سيرين صاحب أبي حنيفة، ويروى عن علي وأبي هريرة أنه لا يجمع بينهما بل يقتصر الإمام على التسميع والمأموم على التحميد. قصدي لا، الإمام يجمع بينهما، معذرة، الإمام يجمع بينهما وأما المأموم فيقتصر على التحميد فقط. هذا هو الصواب والله أعلم. قال: فإنه من وافق قوله، هذا هو المقصود بالفضل فيها، اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله أي في هذه الكلمة العظيمة ربنا لك الحمد، هذا وجه فضل هذه الكلمة، يقولها المصلي ويقولها الشخص في صلاته وفي غير صلاته، يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه جل وعلا بما هو أهله. فهذا لا يقتصر عن الحمد لله سبحانه وتعالى على الصلاة فقط، بل المسلم مطالب بحمد الله وشكره، وهكذا أيضا مطالب بالثناء عليه وذكره في صلاته وغير صلاته، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من حسن العبادة أن المؤمن يحمد الله ويكثر من حمد الله جل وعلا، هذا مؤمن موفق. إذا رأيت ذاكرا لله حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى فهذا موفق، ولكن هذا الفضل في خصوص الصلاة. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله إلى آخر الحديث، هذه الموافقة فيها غفران ذنوب، وما أكثر الذنوب التي عند العباد، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيحرص الشخص على هذه الكلمة العظيمة ويحرص على الموافقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا قال سمع الله لمن حمده قلت مباشرة اللهم ربنا لك الحمد، فإن الفاء للتعقيب، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ولا داعي للتأخير. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده أي سمع الله، والسمع المقصود هنا سمع استجابة، استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لحامده، سمع الله لمن حمده. فلذلك هنا عدي باللام وهو يتعدى بنفسه كما هو معروف، إما لمفعولين على قول أو لمفعول واحد على آخر كما هو معلوم من كتب النحو. وأما هنا فلم يتعدى لا لواحد ولا إلى اثنين بنفسه، بل تعدى إلى واحد بحرف الجر، لأنه ضمن معنى استجابة، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لحامده، فلذلك تعدى بحرف الجر وهو اللام مع أنه يتعدى بنفسه. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، وفيه دلالة أيضا على أن الملائكة تحمد الله سبحانه وتعالى كما يفعله المصلي، فالملائكة أيضا لها هذا الشأن، وأيضا تعتني بهذه الكلمة عند صلاة المصلين، فهي تحمد الله وتشهد الصلاة. وقد تقدم معنا أن الملائكة هنا ليس عموم الملائكة، وإنما المقصود بهم من يشهدون الصلاة، فهم يشهدون صلاة الفجر ويشهدون الصلوات الأخرى ويتعاقبون على الصلوات. فالذين يحمدون عند سماع كلام الإمام هم الملائكة الذين يشهدون كما تقدم معنا، ومنهم من قال على العموم جميع الملائكة لأن اللفظ عام، وقال هنا الاستغراق والجنس، جنسية استغراقية، فجميع الملائكة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالت ربنا ولك الحمد. لكن الذي يظهر أن المقصود الملائكة التي تشهد الصلاة هي التي تقول ذلك، فإن من وافق قوله قول الملائكة التي تشهد الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. وتقدم ذكر كلام الحافظ رحمه الله تعالى، والشاهد فضل قول هذه الكلمة اللهم ربنا لك الحمد، فإن الموافقة فيها مع الملائكة من أسباب غفران الذنوب. وأما ما ذكره الحافظ جله قد تقدم الكلام عليه، جل ما ذكره الحافظ قد تقدم الكلام عليه وسبقه، لكن لا بأس أن يقرأ سريعا إن كان فيه شيء فائدة لم تذكر بعد. قال رحمه الله: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، قوله باب فضل اللهم ربنا لك الحمد في رواية كشميهني ولك الحمد بإثبات الواو، فيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو. هذه فائدة ما تقدمت تحفظ، هذه فائدة لم تتقدم فتستفاد من هنا، أن ابن القيم يقول لم يرد الجمع بين اللهم والواو، وقد ورد في الصحيح، والعالم مهما كان حفظه ومهما كانت درايته ومعرفته بالسنة فإنه يخفى عليه ما يخفى، فقد خفي على من هو أحفظ للسنة ممن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، خفي عليه شيء من السنة، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فكيف بابن القيم وبغيره؟ وهكذا غير أبي بكر وعمر من الصحابة، خفي عليهم ما خفي من السنة، ومن زعم أنه حفظ السنة فقد كذب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه فائدة جميلة، أن ابن القيم يجزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك، والثبت وتقدمت الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اختلفت الرواية عن أبي هريرة، رواية بتجرد من غير من الواو ورواية بزيادة الواو، والخلاف في الواو أيضا تقدم هل هي زائدة أو عاطفة، فالأصمعي يرى أنها عاطفة كما تقدم معنا، واختلفوا في تقدير الفعل، وذكر الحافظ أن الفعل مقدر ربنا استجب ولك الحمد، فتكون عاطفة على فعل محلوب، وأما الأصمعي فيقول ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد، ربنا استجب على ما ذكر الحافظ، وأما الأصمعي فسئل عن الواو ما هي الواو هذه؟ قال الواو عاطفة، والتقدير ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد، وهذا تقدير جيد، والمذكور أيضا تقدير جيد الذي ذكره الحافظ رحمه الله. والقول بأن عاطفة أفضل من القول بالزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة، وإن كانت الروايات الأخرى ما فيها الواو وهي دليل الزيادة، لكن لا مانع أن تكون ليست بزائدة، وإلى الأصل أنه إذا جاء اللفظ نفس اللفظ فيه زيادة وفيه تجرد فيحمل المزيد فيه على المجرد، وأن الواو هذه زائدة، هذا هو الأصل، ولا مانع من العطف. قال في رواية الكشميهني ولك الحمد بإثبات الواو، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك، هذه الفوائد تقيد يا أخوان جميلة. وثبت لفظ باب عند من عدا أبا ذر والأصيل، والراجح حذفه كما سيأتي. قوله إذا قال الإمام استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو الصحيح، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فيجمع بينهما، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة أن الإمام يقتصر على التسميع والمأموم يقتصر على التحميد، والصحيح ما تقدم معكم أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على التحميد. وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده والحافظ الشافعي، وهو يريد أن يؤيد المذهب بهذا القول، وأن الإمام أيضا كالمأموم، أو قص المأموم كالإمام، المأموم كالإمام يجمع بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا القول مرجوح قول الشافعي وجماعة، فهو يريد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا لك الحمد، إنما المقصود أن قولكم هذا يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، وليس فيه نفي هذه الكلمة عن المأموم وأنه لا يقولها سمع الله لمن حمده، ليس فيه نفي ذلك عنه، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تنبيه المأموم أنه لا يتأخر عن ربنا لك الحمد يقولها بعد سمع الله لمن حمده. قال بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع في ذلك التصوير، والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين. نعم، هذا الموضع تقدمت معنا الخلاف في مسألة التأمين، وهذه أيضا كذلك فائدة، أن الإمام يقول التسميع في حال الانتقال لا يقوله بعد الانتصاب والاعتدال، وإنما كلمة سمع الله لمن حمد يقولها الإمام المنفرد حال الانتقال سمع الله لمن حمده. ثم إذا انتصب معتدلا قائما قال ربنا ولك الحمد، فسمع الله هذا ذكر الانتقال، وربنا لك الحمد هذا ذكر الاعتدال. قال لأن الإمام، انظر لنا هل من أهل العلم من قال التسميع والتحميد يقال في الاعتدال، كأنه قد علق في ذهن من أهل العلم من يقول بذلك بناء على رواية جاءت أن التسميع والتحميد ذكر الانتقال ذكر الاعتدال، فيقول ذلك عند الاعتدال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. والحديث ظاهره أن التسميع يقال عند الانتقال والتحميد يقال عند الاعتدال، هذا هو الصحيح، هذا ظاهر الرواية. لكن كأن من أهل العلم من قال بناء على رواية أخرى فيها إشارة إلى هذا. قال لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد. كلام طيب، لكن ما سمعت الصحيح من أقوالهم الاقتصار بالنسبة للإمام، لكنهما أو بالنسبة للمأموم يقتصر فقط على التحميد والإمام يجمع، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله في غيره، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد وهذا هو الصواب. وأما ما احتجوا به من حديث من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمد طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد، ويقوي حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وأيضا هي هنا موجودة فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فهذا فيه إشارة للإقصار، فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فجوابه أن يقال لا يدل على ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يقول طالبا ومجيبا، أما الإمام فلا إشكال أنه يجمع، إلا عند المالكية وعند بعض أهل العلم أنه لا يجمع. قال رحمه الله فجوابه أن يقال لا يدل على ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا، ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن. نعم، والذي يظهر أنه يقتصر على الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمع ما يقوله الإمام، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجمع بين الحوقلة والحيعلة، فلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح إلى آخره. فالمستمع للمؤذن يقتصر على الحوقلة عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقتصر على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يسمى هذا الحي على والحوقلة في اللغة؟ حي على وحوقلة ماذا يسمى في اللغة؟ نحت، أحسنت، باب النحت، فينحت كلمة من كلام تؤدي المقصود سمع له، وهكذا الحولقة الحوقلة والحي على كله من باب النحت، والبلكفة أيضا من باب النحت، وهذا الزمخشري له بيت من هذا، وأنهم يعني تستروا بالبلكفة إذا شنع عليهم أنكم تشبهون الله، تستروا بالبلكفة على أهل السنة، هذا المبتدع الضال يقول إذا قيل لهم أنتم مشبهة تقولوا كذا وكذا تصفون الله، قالوا نقول بلا كيف، تستروا بالبلكفة أي بلا كيف، وهذا كذب والله افتراء، أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله أيضا كذلك بلا كيف بالنسبة لنا. وأما الكيف بالنسبة لعلم الله فالله يعلم كيفية صفاته ولا ننفي الكيف المطلق، وإنما الكيف بالنسبة لعلمنا، فلا نثبت لها كيفية لأن الله لم يعلمنا بكيفية صفاته وأخبرنا بصفاته من غير إعلامنا بكيفية الصفة، فأخبرنا باليد وأخبرنا بالوجه وأخبرنا بغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية. قال رحمه الله: والشاهد أن البلكفة أيضا من قولهم بلا كيف، فهو من النحت، وقد اختلفوا هل هو قياسي أو سماعي، اختلف النحاة وأهل اللغة في ذلك في النحت هل هو قياسي أم سماعي، وظاهر فعل الزمخشري على أنه قياسي لأن هذا من جيبه أتى به. قال: في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم الجمع بينهما، والأحاديث الصحيحة تشهد له، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما، وهذا مرجوح أن المأموم يجمع بينهما، هذا القول مرجوح وليس بصحيح، وهو ليس للشافعي وحده بل الشافعي وعطاء وهكذا أبو بردة وابن سيرين وإسحاق وجماعة، استدلالا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، الله يدره رحمه الله، لم يصح في ذلك شيء مع أنه شافعي، لم يصح في ذلك شيء أن المأموم يجمع، هذا من الإنصاف، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال أن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء بن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، فلم ينفرد الشافعي بهذا القول، احفظوا مثل هذه الفوائد، فإن ابن المنذر نسب إليه ذلك، ولم يثبت عن المنذر أنه قال، هو نفسه لم يثبت عنه، فالشافعي متابع ومسبوق. قال: وغيرهما عن عطاء بن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما المأموم، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، حكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما أي المنفرد، وهذا الإجماع أيضا يحفظ. وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، نعم في غالب الأشياء في الصلاة الإمام والمنفرد متفقان في جميع أحكام الصلاة على ما ذكروا. قال: الاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد، إذن ما فيه إجماع على أنه يجمع بينهما المنفرد، بل هناك خلاف، لكن هذا إجماع محكي حكاه الطحاوي وابن عبد البر، فلا بأس أن يذكر حكي الإجماع، تذكر المسألة وتقول حكي الإجماع في المنفرد الجمع، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد قوله، فإنه من وافق قوله فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، يقال المأمومون أو المأمومون لأنه مأموم، الجمع هنا مأمومون، نعم الجمع، ويكون على هذا خطأ ثاني لأنه جمع مأموم فهو بزيادة واو ونون، فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، وقد تقدم باقي البحث فيه في باب التأمين. استفدنا من هذا الفائدة الأولى، ما هي؟ استفدنا فائدة عن ابن القيم رحمه الله، ما هي؟ أنه لم يأتي الجمع بين اللهم والواو، هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح. فما هي الصيغ في هذا اللهم ربنا لك الحمد؟ أربع صيغ: اللهم ربنا ولك الحمد من غير واو، أحسنت، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها جائزة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما فيها الجمع بين الواو واللهم، ومنها ما فيها حذف الواو والاقتصار على اللهم إلى آخره، أحسنته.